Book 2 83 83 83 الماضي 3 عذر 3 عذر 3 يتصل تليفونيا لتلفن لتلفن لقد اتصلت تليفونيا أني تلفنتي أني تلفنتي لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت كل هزمان تلفنتي كل هزمان تلفنتي يسأل لشأول لشأول لقد سألت أني شألتي أني شألتي لقد سألت دائما تميد شألتي تميد شألتي يحكي لسبر لسبر لقد حكيت أني سيبارتي أني سيبارتي لقد حكيت كل الحكاية سيبارتي ات كل هالسيبور سيبارتي ات كل هالسيبور يتعلم للمود للمود لقد ذاكرت أني لمادتي أني لمادتي لقد ذاكرت طوال المساء لمادتي كل هعرف لمادتي كل هعرف يشتغل لعود لعود لقد اشتغلت أني عبدتي أني عبدتي لقد اشتغلت طوال اليوم عبدتي كل هيوم عبدتي كل هيوم يأكل لأخول لأخول لقد أكلت أني أخلتي أني أخلتي لقد أكلت كل الطعام أخلتي ات كل أوخل أخلتي ات كل هأوخل